فيظلم بعضهم بعضا ويطغى بعضهم على بعض فيحل الله بهم نقمته وتغييره. نعم، إنها سنة كونية، ونحن في هذه الأيام وفي بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين نشهد ارتباكا وتخبطا وتعثرا في جميع الخطوات وفي كل الاتجاهات، من زعزعة للأمن، ومن فوضى، ومن تعثر، من فواجع ومواجع. كل هذا من البلاء الذي حل في هذه الأمة، والذي نشهده ويرى كل منا ذلك بعينيه. والواقع والحال هو أبلغ من كل مقال، فلا يحتاج الإنسان اليوم أن يشرح الحال أو أن يشخص المرض الموجود، فقد حار المشخصون، حار المفكرون والعارفون والغيورون في توصيف الحال الذي نشهده اليوم والذي تمر به بلادنا. لكن الجميع يتفق على أنه لا بد من تغيير، لا بد من تغيير، لكن الناس يختلفون في تصور هذا التغيير وفي الخطة الناجعة النافعة التي تخرج البلاد من أزماتها ومن البلاء والمحن والإحن التي نشهدها. فالكل يقول لا بد من التغيير، والتغيير لن يهبط علينا من السماء ولا يستورد من دول الغرب ولا يكون في أروقة الأمم المتحدة ولا في مقرات الجامعات ولا يكون كذلك في الميادين، في ميادين التغيير والتحرير. لا يكون هذا التغيير بالمليونيات ولا بالاعتصامات ولا بالمظاهرات، لا يكون هذا التغيير من الصناديق بالتصويت أو بالهتافات أو بالزويل والعويل. إن التغيير يخضع لقاعدة ربانية، إن التغيير يخضع لقانون إلهي. نعم، يخضع لقانون إلهي يقول الله تعالى فيه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم، التغيير يخضع لهذا القانون، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير يخضع إلى أن نتغير، فما دام هذا هو حالنا من فواحش، من بلاء، من إحن ومحن، فلن نرى تغييرا ولن نرى تغيرا، إنما نجد تحولا من شخص إلى شخص، من رئيس إلى مشير إلى وزير إلى غفير. تتغير الأسماء والأشخاص، ولكننا لا نلمس تغييرا. لماذا؟ لما قلناه أن التغيير يخضع للقانون الرباني الإلهي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى نصل إلى تلك الغاية، حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن إذا أردت تغييرا فابدأ بنفسك ومن تعول، فابدأ بمن تقدر على تغييرهم. ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. إنه الفلاح الحقيقي، إنه الفلاح الذي نص عليه ربنا سبحانه وتعالى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا ما أمسك الإنسان بمفتاح نفسه فغير تلك النفس التي بين جنبيه وقام ببداية هذا التغيير، فإنك مع ذلك تقوم مطبقا لتلك القاعدة، وعند ذلك نرى التغيير أو يراه أبناؤنا. فالنتيجة ما على الإنسان إلا أن يعمل وأن يسعى، والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى. عرف العلماء التغيير فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التغيير في لغة العرب لفظ مجمل، ولكنهم لا يطلقونه على الانتقال والحوادث في المحل. يعني بذلك لو أن رجلا قام وركع وسجد لا يقال إنه تغير، إنها أفعال تجري منه على سبيل التعبد أو الاعتياد. قال ولو أن الشمس تحركت والنجوم والكواكب لا يقال تغيرت الشمس والنجوم والكواكب، وإنما يكون ويطلق التغيير إذا انتقل الإنسان من حال إلى حال، من وصف إلى وصف، كان ينتقل من فسق وفجور إلى إيمان يقال إنه تغير، أو العكس ينتقل من إيمان وبر إلى فجور يقال إنه تغير، أو أن يتغير وتتغير هيئته بسبب جوع أو بسبب مرض يقال إنه تغير. إذن فالتغيير هو الانتقال من حال إلى حال، ولذا قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، حتى ينتقلوا من الحال الذي هم عليه إلى حال آخر. فهل انتقلنا من الحال الذي كنا عليه؟ هل انتقلنا من تلك الأفعال التي كنا نعكف عليها حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ هل انتقلنا؟ لا، لم يحدث هذا في المجتمع، لم نرى تغيرا من ذواتنا من أنفسنا، لم نرى تحولا إلى البر والإيمان والتقى، لم نرى تغيرا في أفعالنا في معاملاتنا في أخلاقنا في إيماننا، لم نلمس ولم نرى هذا التغيير، فيبقى الحال على ما هو عليه، يبقى الحال، بل يخشى من ازدياد البلاء والعياذ بالله، لأنها سنة وقد جعلها الله تعالى وجعل الأمم السابقة عبرة لنا. الأمم التي استمرت على الطغيان والمعاندة والتكبر كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، كان الإهلاك فأهلكناهم بذنوبهم، لم يغيروا، لم يرتدعوا، لم يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتلك المصائب، هذا المصاب، هذا البلاء، هذا الخوف، فبما يقوله الله تعالى فبما كسبت أيديكم، إنها الأفعال تولد ذلك البلاء، لأنه الأمر مضطرد ومترابط ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، نتاج أعمالهم، نتاج أفعالهم، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، وكم وكم من الآيات التي ينص الله تعالى فيها على هذا المعنى: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت الذي سعيت إلى ذلك، أنت الذي أوديت نفسك إلى ذلك، إنه نتيجة عملك، نتيجة فعلك. ولذلك لما وقع ما وقع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد قالوا: أن هذا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ عاتبهم الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، هذه المصيبة قل هو من عند أنفسكم. فنحن اليوم عند أن نقول: من أين هذا؟ وكيف يستمر علينا هذا البلاء؟ وكيف لا نشهد أمنا ولا أمانا؟ بل الأمور مرشحة، نسأل الله السلامة والعافية وأن يرسل علينا الأمن والأمان والطمأنينة، مرشحة إلى الانفلات. لماذا؟ لأننا ما زلنا نصر على المعاصي، نصر على الطغيان، نصر على الظلم، وقد جعل الله لنا عبرة في علية القوم، في رئيس ووزير، في قادة ما شفعت لهم أموالهم وما نفعتهم مناصبهم، فهل أنت أعتى وهل أنا أعتى من هؤلاء على الله؟ لا والله. إذا لماذا لا نأخذ العبرة؟ لماذا قبل أن نخرج في قطع الطرقات، قبل أن نخرج في هذه المليونيات، ما نفعل إلا الصياح والزويل والعويل؟ لماذا لا نجلس؟ لماذا لا نعود ونعتصم بالكتاب والسنة؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، هذا المصاب وقع للأمم من قبلنا نتاج ونتيجة أفعالهم، وما نحن فيه كذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك يا أمة الإسلام، يا خير أمة بنص القرآن أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل ما زال معنا هذا الوصف، هذا الوصف الذي أطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل لا نعود إلى تجديد هذا العهد وإلى تبوؤ تلك المكانة؟ لا يكون ذلك إلا بالمراجعات. لا بد وأن ننظر في أفعالنا كيف يغير الله هذا الحال. وما زال منا الملايين يعاندون شريعة الله، يعاندون الحكم بما أنزل الله، لا يريدون إلا الأهواء والشهوات، لا يريدون إلا ما تقيأ به الغرب من ديمقراطية وتعددية حزبية إلى غير ذلك. ومن هنا يأتي البلاء، فالله تعالى أوجب على هذه الأمة أن تحكم بكتابه وبهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هذا التولي، تلك المعاندة، هذا الإيباء والاستكبار ما يحدث لنا من بلاء هو نتيجة ذلك أيضا. فهذا الذنب وتلك المعصية لو كانت خاصة في بيوتهم ما عاقب الله الجميع بها، ولكن لما جهر بها هؤلاء صار ذنبا عاما فيؤاخذ الجميع به والعياذ بالله عند أن يأبوا أن يحكم شرع الله. أفحكم الجاهلية يبغون؟ يريدون حكم الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكم تنتشر الشياطين ممن يأتون ويتحدثون وينظرون في الفضائيات وفي غيرها، ولذلك يخبر الله تعالى عن أمثال هؤلاء فيقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. لا تكن يا عبد الله من المتشككين في حكم الله، فإن من حاد وخرج عن حكم الله فهو الذي وصفه الله تعالى بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، الخارجون عن الصراط وعن الهدي وعن سبيل الله ونبيه والمرسلين، حاد عن هذا الصراط. فحكم الله واجب، يجب أن يصغي وأن يذعن له كل من نطق وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. إذن كم وكم من أناس يصرحون ويجهرون بذلك صراحة، وأرى أن البلاء أعظم من ذلك. ليس في إباء واستكبار هؤلاء أو في جهل بعضهم، البلاء فينا نحن، فينا نحن الذين نطالب بشرع الله إلا من رحم الله، لأن تلك المطالبات في حقيقة الأمر وفي الواقع هي أقوال يرددها كثير منا، أما عند التحقيق وعند النزول إلى أرض الواقع تعال إلي وإليك، إذا ما اختلفنا في تعامل أو في أمر أو في حكم نتحاكم إلى شرع الله، تجد منا من يرد شرع الله، وتجد منا من لا يسعى في شرع الله إلا إذا علم أين يخرج به شرع الله، إلى مصلحته وإلى ما يريد، أو يخالف هواه ويخالف ما في نفسه فيسألك: طيب إذا ما حكمت بيننا بشرع الله هل سيكون لي الحق؟ هل يكون وأكون على الصواب؟ فإذا سألك وعلم منك أن شرع الله ليس في مصلحته رغى منك روغان الثعالب، فلا تستطيع بعد ذلك أن تحكم شرع الله، ولم يحكم شرع الله في نفسه. إذن هي دعايات وهي نداءات وهي أقوال، أقوال ممن يقرون بالشرع، ممن يعتقدون أن المصلحة في حكم الله وأن الخير كل الخير في شرع الله. ولكن أين هذه الدعاوى من الواقع؟ أين هذا الزعم من الواقع؟ وكم وكم نرى ذلك في خواص الناس قبل عوام الناس، نرى ذلك إلا من رحم الله. إذا ما جئت لتحكيم الشرع فلم يكن موافقا لهواه، إذا به يضرب بقولك عرض الحائط وبعد ذلك يبحث عن الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، عسى أن يقف على فتوى أو على حكم يوافق شهوته ويوافق هواه. إذن أين نحن من هذا الواقع؟ والله تعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن لابد من أن تغير نفسك وأن تطوع تلك النفس إذا ما دعيت إلى شرع الله، أن تكون من القائلين سمعنا وأطعنا، أما أن نصيح وأن نرفع الأصوات وأن تخرج الحناجر تلك الكلمات وقلبك ليس مذعنا، ليس خالصا في دعواه صادقا مع الله، فما ينفعنا ذلك. إننا نضحك على أنفسنا، إننا نغش أنفسنا، وهذا المجتمع الذي تعلق بنا يريد بذلك الخير والأمن والأمان. كيف يكون التغيير ونحن في الحالة الاقتصادية نرى هذا البلاء في المعاملات؟ كيف يكون التغيير؟ لا يكون من الميادين، لا يكون إلا من ميادين المعاملة. إن الله تعالى أعلن حربا على من؟ على المرابين. الربا الذي لم ينحصر اليوم في مؤسساته في البنوك، وإنما صار اليوم في كثير من التجار يتاجرون بالربا، يتعاملون بالربا حتى من النسوة في بيوتهن، تبيع ولا تحسن البيع فتقع في الربا عند أن تقوم بالتقسيط. إذن استشرى هذا البلاء، وهل يؤثر هذا البلاء؟ اسمع ما يقوله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما أعلن الله حربا على كبيرة من الكبائر كما أعلنها على الربا والمرابين. هل انتهى الربا؟ هل صار اقتصادنا اقتصادا إسلاميا؟ هل تغير ذلك؟ دعك فلقائل أن يقول إن القوانين لم تتغير، دعك من تلك القوانين، ولكن هل تغيرنا نحن الذين نذهب بأموالنا إلى البنوك؟ وكم سمعنا وكم تلي علينا من كتاب الله من تلك الآيات، ومع ذلك كثير منا إلا من رحم الله يذهب بماله إلى البنوك ويتعامل بالربا ويغض الطرف عن ذلك. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا ذنب واحد مع ذنب آخر، ذنب أعلن الله فيه الحرب، وما نحن اليوم فيه من حرب. نعم نحن في حرب عند أن يحارب بعضنا بعضا، عند أن يظلم بعضنا بعضا، وأن يطغى بعضنا على بعض. أليست هذه حرب؟ هو البلاء بعينه. فكيف يكون التغيير مع هذه الفرقة، هذه الفرقة التي دبت في بيوتنا، في مساجدنا، في قرانا، في محافظاتنا بين الأخ وأخيه؟ إنها فرقة هذا البلاء من تعصب وتفرق وتحزب، عند أن يرى كل منا أنه على الحق وأنه على الصواب، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، أي كتبا، كل واحد صار له كتاب وصار له منهج ويرى نفسه على الحق، فلا بد وأن يقع الفشل، لا بد وأن يكون الفشل، لأن الله يقول وهو أصدق القائلين: ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فنهى عن التنازع لأنه يؤدي إلى الفشل، وها نحن في حالة منازعة. اذهب اليوم إلى الميادين واستمع، بل لا تحتاج أن تذهب، فلا يقول قائل أنها دعوة إلى ذلك، فإني لا أرى جواز ذلك لما يترتب عليه من بلاء وإحن ومحن، وها نحن نشهد ذلك بأنفسنا. انظر إلى شاشات الفضائيات، عند أن يأتي المذيع والمستضيف: ماذا تريد يا فلان؟ أريد كذا وكذا، فتسأل الآخر، وإذا به في جانب آخر بين مشرق ومغرب، بين متساهل ومتشدد ومتنطع، وهكذا صاروا أحزابا، صارت أقوالا متباينة لا تقف عند سقف واحد، يوم أن صار الأمر ليس في أيدي أهل الشورى، ليس في أيدي الحكماء، ولا في أيدي العلماء، ولا في أيدي أهل الخبرة والبصر والبصيرة، بل صار في أيدي صغار السن، في أيدي السقط واللقط من الناس، ممن يطلقون عليهم أبناء الشوارع. صار كثير من هؤلاء ومعهم من غرر بهم كذلك من أبناء الناس الفضلاء، ولكن من الذي يقود الكفة الدفة اليوم؟ من الذي يوجه الأمة اليوم؟ لا تدري، لا تدري من الذي يوجه الأمة. إذن لابد وأن نقف هذه الوقفة، وأن ننهى عن هذه الفرقة، وأن نأمر بما أمر الله به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا، اذكروا يوم أن كنتم، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من هذه الفرقة ومن الاختلاف ومن أي عمل يؤدي إلى فرقة وتحزب. ولذا نهى الله المؤمنين أن يشابهوا الكافرين فقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بل قال لنبيه وللأمة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ليست هذه طريقتك، ليس هذا سبيلك، ليس هذا منهجك، منهجك هو أن تجمع الأمة لا أن تفرق الأمة، منهجك هو أن تبث الائتلاف لا أن تبث الاختلاف، هذا هو منهجك يا محمد، ولمن سار بسيرك واهتدى بهديك. فلا يكون هناك تغيير إلا إذا عادت الأمة إلى الوحدة. أما اليوم عند أن ترى في الشوارع ذاك الكم الهائل من الأحزاب مما لا يستطيع الإنسان حصره، ولا يعرف اليوم من هذا ومن ذاك، هذا فعل، فعل حق وهذا هو الصواب؟ لا والله، بل نقول كلمة بسيطة يفهمها كل إنسان لا يورد إلينا الغرب ولا يورد إلينا أعداء الإسلام إلا ما كان فيه الضرر المحض لنا، لا يأتوننا بخير. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إنهم يبذلون الأموال من أجل إرساء قواعد الديمقراطية ومن أجل تفعيل اللعبة الديمقراطية. هؤلاء الذين يحاربوننا في أرزاقنا، هؤلاء الذين يحاربوننا في عافيتنا وصحتنا، هؤلاء الذين يحاربوننا في كل ما يؤدي إلى تقدمنا، هم الذين يصرفون وينفقون الأموال من أجل إرساء الديمقراطية. لابد أن نعقل، لابد أن نقف عند ذلك وقفة ولا نغتر بهذا الزخم وبتلك الزخارف وبهؤلاء الشياطين الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كيف نريد التغيير والظلم قد تفشى؟ أقولها والله بصدق، قد تفشى فينا الظلم في بيوتنا في شوارعنا في كل مكان إلا من رحم الله. تجد ظلما بل أظلمت الدنيا بهذا الظلم. هذا الظلام الذي نشهده اليوم هو من تلك السحابة التي ارتفعت من ظلمنا والعياذ بالله. ظلم، فماذا تنتظر من الظلم؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كنا نقول رئيس الجمهورية ظالم، نعم ظالم، أكل الأموال وفعل وانتهك الأعراض وسفك الدماء، ألا يقع ذلك من الملايين؟ لقد كان هذا الرجل مع عصبته يمتلكون أعلى الأفعال ووصلوا بأفعالهم إلى هذا السقف. هناك ممن لا يمتلك تلك المهارات ولا تلك القدرات يصل إلى الغاية عنده من الظلم. فلو أنه تمكن كما تمكن هؤلاء المحابيس والله لفعل بالأمة الأفاعيل، لفعل الأفاعيل. إذن نحن أنفسنا فينا الظلم، والظلم ظلمات. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. واستشهد وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعند أن يقع الظلم مني ومنك مع ضعفنا وعدم قدرتنا وينتشر ويكون سمة للمجتمع، تستطيع اليوم أن تقف أمام شاب في العشرينات من عمره فتنهاه وتأمره؟ لا تستطيع إلا من رحم الله. إذن كم وكم من الظلم، من الظلم في المحاكم وفي البيوت، من القضايا ومن أكل الحقوق ومن أكل الأموال. وكم اجلس مع أي تاجر وقل له: هل ضاعت لك أموال؟ تحتاج إلى ساعات وساعات يعدد لك القضايا. واجلس مع الفقير المسكين لتعلم أنه مظلوم في عدم أخذ حقه من الزكاة التي أوجبها الله تعالى للفقراء والمساكين. اجلس مع المطلقات، اجلس اجلس كم تجلس، سيضيع عمرك في هذه المجالس حتى تقوم باستقراء حال المجتمع فيما يقع فيه من ظلم وظلمات. فكيف نريد تغييرا مع هذا الحال وفي هذا الواقع؟ كيف نريد تغييرا؟ ولذلك الله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بهذه المكاسب. فالظالمون عند أن تتمحور ويتمحور ظلمهم ويتجمع يكون هو شخص الظالم الحاكم الذي يحكمهم، ويقع بينهم الخلاف فيظلم بعضهم بعضا. إننا نستشهد بالقرآن، دعك الآن من الفلسفات ومن الأجندات ومن تلك الحوارات المرسلة، الله يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ولذا يسأل الأعمش عن ذلك فيقول لا يتولى على الفجار إلا أفجرهم، وعلى الظالمين إلا أشدهم ظلما، لأنه وليد الأعمال، هو نتيجة تلك الأعمال. فلا بد من أن يسعى كل منا. ولذا دعوة أهل السنة التي كانت وما زالت هي أن نبدأ من الأسس، من القاعدة، أن نبدأ في تغيير حال المجتمع، أن نبدأ بالتوحيد وببث الإيمان بالائتلاف والاجتماع. هذه دعوتنا التي دائما كنا وما زلنا نسمع ذلك من علمائنا ومن أهل العلم من أهل السنة والجماعة. كيف نريد التغيير وتلك المنكرات قد تفشت؟ من منا اليوم، نحن الذين نحضر في هذا المسجد، كم منا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ لا نجد منكرات، نمشي في هذه الطرقات، بل لا نجد منكرات في بيوتنا، في محلاتنا، في معارضنا، تعج بالمنكرات إلا من رحم الله. كم يأمر الإنسان منا بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يعلم وجوب ذلك عليه؟ والله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولعن أمة أخرى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. لعن هؤلاء وصب الله عليهم اللعنة بسبب ماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ولا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. ونحن نرى ذلك اليوم، ونرى هذه الشعيرة قد انحسرت بل تكاد أن تنعدم في طرقنا، ولا نجد أمن دولة، ولا نجد ما يخيفنا وما يرهبنا، ويكون ذلك بالضوابط الشرعية. ومع ذلك منا من يدخل إلى أماكن المنكرات لمآربه ولحاله الذي يريد، ولا يأمر ولا ينهى. هذا أمر ضم كذلك إلى هذه الأمور لتعلم أن التغيير لن يكون حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يكون التغيير وحالنا كذلك في تقليد الغرب، هذا التقليد الذي نعيشه اليوم على جميع المستويات، في الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، نجد مسارعة في تقليد الغرب والبعد عن الهدي والصراط المستقيم والسبيل الذي جعله الله سبيلا للأمة وهو سبيله. يقول الله تعالى قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا السبيل كم وكم من الناس قد حادوا عنه، كم من الناس قد انحرفوا عنه. هو سبيل الله الذي أمر الله به نبيه وأمره أن يصرح وأن يجهر به. قل هذه سبيلي طريقي أدعو إلى الله، قل للثقلين للإنس والجن، للعجم والعرب، للمسلمين والكافرين، ليس إلا سبيل واحد، ليست سبل. ولذلك وهو يعلم أصحابه كما في مسند أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا صراط الله مستقيما، ثم جعل عن يمينه وشماله خطوطا وقال: وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ينهى الله تعالى أن تتبع سبلا متفرقة تخالف بذلك سبيل الله وسبيل أنبيائه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما نحن اليوم فقد فتحنا أفواهنا لكل جديد، لكل حديث نقدم من أجله التنازلات والتراجعات، وننحرف بذلك عن سبيل الله وعن الصراط الذي أوجب الله على الأمة سلوكه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: فمن؟ قالوا اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يبين النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام النووي: شبرا بشبر، جحر ضب، أراد بذلك التشبيه أننا نسارع في أخذ ما عليه الغرب، في اقتباس ما عليه الغرب، في تقليد ما عليه اليهود والنصارى في كل شيء. فانظر اليوم إلى سلوكنا وإلى أفعالنا، ويا ليتنا نقلد هؤلاء في حق أو في خير أو فيما يعود على أمتنا بصلاح وإصلاح، وإنما لا نأخذ منهم إلا التحلل، الانحلال، الأخلاق البذيئة، لا نأخذ منهم إلا الفواحش، لا نأخذ منهم إلا ما كان معارضا مخالفا لصراط الله، لسبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكم وكم بثوا فينا الدساتير، بثوا فينا كذلك، وعندنا دستورنا كتاب ربنا منهجنا الذي أنزله الله على نبيه سراجا منيرا وهداية للعالمين ورحمة للأمة، بثوا فينا أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الشعب هو الحاكم الذي يحكم لا معقب لحكمه. بثوا فينا هذه التعددية الحزبية، وإذا بنا نقلد، وإذا بنا نأخذ، وإذا بنا نطبق. والمصيبة ليست أيضا في التقليد وفقط، بل المصيبة تكمن في أننا نذهب نستدل لهذه البلايا، نأتي بالنصوص فنلوي أعناقها حتى نقلد تقليدا صحيحا، فإذا بنا نضفي المشروعية على ما يخالف الكتاب والسنة، على ما يصادم حكم الله وحكم نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكم وكم لا يحتاج الإنسان في هذا الوقت وفي هذا الزمان الذي نحن فيه أن يأتي بكل ما يريد فيزيد الأمر تأزما، وإنما نأتي بإشارات وعبارات يفهم منها اللبيب. كم وكم نخالف الشريعة من تنازلات ومن أشياء تخالف ديننا وشرعنا، ثم نأتي فنلوي أعناق النصوص. بالأمس كانت المرأة لا يحل لها أن تخرج في المجالس النيابية ولا أن تتولى وأن تكون في تلك المجالس للأدلة الشرعية، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، نقل البغوي والإمام الجويني الإجماع على أنه لا تكون ولا يكون للمرأة أن تتولى هذه الولايات، لا ولاية عامة ولا في القضاء. قال الإمام البغوي: لأن الوالي يحتاج أن ينزل وأن يجاهد وأن يحارب، وليس ذلك للمرأة، ولا أن تكون قاضية. قال: لأن ذلك يحتاج أن تجلس وأن تفصل بين المتخاصمين. والله تعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويقول سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم إذا بنا نستدل، وكم وكم من نظائر ومن أشباه لهذا الموقف. إذن صرنا اليوم نحيد عن الطريق وعن السبيل الذي أمر الله به نبيه بقوله: قل هذه سبيلي. هذه سبيلي، ما هو هذا السبيل؟ أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله، نعلم ونفقه، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، ليست سلبية بل هي عين الإيجابية. أن تعمل بشرع الله وبكتاب الله، أن تقوم في تطبيق تلك القاعدة للتغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد: لا يكون كذلك هناك التغيير ما لم أن نقوم بتغيير ما حل في مجتمعنا، ما حل في مجتمعنا من فواحش، ما حل في مجتمعنا من الزنا، ما حل في مجتمعنا من إباحية. هذه الإباحية تصل أن تخرج فتاة فتصور نفسها عارية لأنها تريد الحرية، وترى أن ذلك مظهرا من مظاهر الحرية. ليست هذه القضية، نعم ليست هذه القضية، لكن القضية أن تسمع من تعليقات من سذج المسلمين ومن كثير من العوام: إنا لله وإنا إليه راجعون. قد تشعر عند ذلك أن هؤلاء لا يمانعون أن تخرج بناتهم عراة عاريات لما تسمع من عدم المروءة والرجولة، من عدم الغيرة، لا توجد غيرة إلا عندما رحم الله اليوم. فهذا الكلام كنا نتصور أن الذي يرى ابنته تخرج من بيته عارية لكونها ابنته فإنه لا يتحرج لذلك ولا يتأثر، لكن أن يصرح بنفسه وأن يقول: لا بأس، إنه مظهر من مظاهر الإنكار ومن مظاهر إخراج ما في النفس من طريقة ووسيلة للتغيير. إذن يظن في هذا بعد أيام أن يسمح لابنته أن تخرج عارية أو أن تصور نفسها عارية. بل يوجد في مجتمعنا من يصور عرضه ليبث ذلك على الناس وليبيع ذلك، هذا موجود. لا يحتاج منا أن ندس رؤوسنا في التراب ثم إذا بنا كأننا أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، نقول: لماذا لم يأتي التغيير؟ لم يأتي التغيير من أفعالنا، من تلك المنكرات. إن الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يعملون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، غض البصر، لأن تخرج كاسية عارية. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية ولا يبدين الزينة التي تكون من الثياب الظاهرة ليست مزرقشة ولا مزخرفة ولا ضيقة ولا ملاصقة للبدن ولا فيها مشابهة بين المرأة والرجل. هذا مطبق في شوارعنا وفي بيوتنا بحمد الله، لا يحتاج إلى إنكار ولا يحتاج إلى دعوة ولا يحتاج إلى تربية، فقط امشي في الطرقات وسترى الكاسيات العاريات، سترى بنات المسلمين البالغات يرتدين هذه السراويل الضيقة. وقد خرجنا من بيوت تشهد أن لا إله إلا الله، ممن يقيم الصلاة، ممن تراه وقد تراه في الصف الأول في المسجد. فإذا كان هذا لا يتأثر ولا يسعى إلى تغيير بيته، فكيف يسعى إلى تغيير أمة؟ كيف يسعى إلى تغيير أمة؟ لن ترى تغيرا، بل سترى والعياذ بالله ما يمشي مع خط الفواحش والمنكرات بالتوازي. كلما زاد هذا الشر كلما زاد البلاء والتضييق علينا. التضييق من من؟ من الله، من الله سبحانه وتعالى. خط متوازي، كثرت الفواحش، كثر الإباء والاستكبار على شرع الله، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كثر الظلم، كثر التقليد لأعداء الإسلام. فلا نبشر إلا بضيق وتضييق وبلاء في الحالة السياسية والاجتماعية والأخلاقية. نحن اليوم في عته، انتهينا من حقبة مبارك وإذا بهم يأتون نريد وزيرا. كان هناك شفيق، رجل قالوا إنه ناجح وقد صنع وفعل في المطارات إلى غير ذلك، وإذا بالناس يهللون وما هي إلا أيام، فمن هلل له هلل عليه، ومن طالب بعمله وإدخاله في الوزارة هو من طالب بإقالته وإخراجه. نريد رجلا من الميدان. فجاء رجل من أبناء الثورة وإذا بها أيام وينادى في الميدان بإسقاطه. وإذا باليوم بعد أن كانت هناك التحية للعسكر، اليوم يصبون جام الغضب على المؤسسة العسكرية. فإذا بهم يقولون يأتي الجنزوري، فإذا بنازل وبأناس يهللون وأناس ساخطون. إذن لك أن تنظر، والله لو أتوا إلينا أو أتوا فتولى علينا أبو بكر لسمعت في الميدان من يدعو إلى إسقاطه. لماذا؟ لأنك أنت الذي شرعنت أن هؤلاء أصحاب القرار، وهؤلاء الذين بأيديهم مقاليد الأمور هم الذين يرفعون ويخفضون. من؟ لا ندري. تحت أي أجندة؟ لا ندري. أنت الذي جعلت المظاهرات مشروعة وإغلاق الطرق مشروعة وتكسير المحلات مشروع لأنها لا تنفك عن هذا كله، جعلت ذلك مشروعا. فاسمع إلى هذه النقطة، إن شاء الله في هذه الأيام لو أنه تولت علينا حكومة إسلامية من تلك الأحزاب الإسلامية أو من الإخوان أو من غيرهم، فوجد هؤلاء خطأ وليس خطأ في الحقيقة، أو ظلما وليس ظلما في واقع الأمر، ما الذي سيحدث؟ سيعيدون الكرة وينزلون إلى الميدان ويقطعون الطريق. وأنت دولة لا بد وأن تبسط الأمن والأمان وأن تضرب بيد من حديد. وإذا بالداخلية، داخلية الإسلاميين، داخلية الإرهابيين هي التي تضرب المتظاهرين. وإذا بالعالم الغربي يقف وقفة لا بد من حقوق الإنسان. وإذا بك تذعن للعلمانيين، وإذا بك تعزل فلانا وتأتي بفلان آخر، وهي حلقة لن تنقطع. لماذا؟ لأنك ما قمت قياما صحيحا وما لزمت منهجك الذي جعله الله منهجا صحيحا وصرت تستغرب مع المستغربين. هكذا هذه الصورة. لماذا؟ لأنك أنت الذي قلت اليوم إن هؤلاء هم الذين في أيديهم الحل والعقد، وإذا كانت الأمور في أيدي الصغار فلنبشر بهذا الضياع وهذا البلاء فلا يكون التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد من أن ندعو إلى التوحيد وإلى الأمن والأمان والإيمان، ولا بد أن نحسن من هذا التعامل. التعامل السيء لا يسلم منه أحد اليوم. ائت لي برجل أو بداعية أو بخطيب إلا من رحم الله سترى أن الناس قد يذكرونه في بداية القائمة: تعاملت مع فلان وعمل فيه وفعل وفعل. إذن لابد من إصلاح، لابد من إصلاح، والإصلاح لا يأتي بالنواح، لا يأتي بالصياح، لا يأتي الإصلاح إلا إذا عقدنا العزم على الإصلاح، إلا إذا عقدنا العزم على التغيير، إلا إذا لزمنا هذا السبيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. رآه بعض من رآه طويلا أو قصيرا فما عليك إلا أن تسلك هذا السبيل وتدعو إلى التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قال: لعلكم تخسرون. قال: لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. فنحتاج في هذه الأوقات أن نتوب توبة صادقة، أن نتوب من أكل الربا، أن نتوب من أخذ الرشوة، أن نتوب من قطع الطريق، أن نتوب من الحسد، من الحقد، من البغضاء، من الشحناء، أن نتوب من الأقوال المحرمة والأفعال المجرمة. لابد وأن نتوب توبة صادقة، لأنه كما جاء عن علي: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ما رفع إلا بتوبة. ونصبر على هذا السبيل. وقد قال رب العالمين: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. لكننا إن لم نفعل ذلك فبين أزمات وأزمات ومليونيات ومليونيات، ولا ندري سنكون بعد ذلك يستغاث لنا في بلاد المسلمين ويقنت لحالنا ويدعى لنا، وننتظر الإعانات والمعاشات من كثير من الدول. يكون حالنا كالصومال، يكون حالنا كالعراق. لا نريد أن يصل بنا الحال إلى هذا الحال، نريد أن نبدأ بداية صحيحة. والله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فالتمكين هو وعد من الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصرة لمن نصر دين الله، نصر دين الله ليس بالحناجر، نصر دين الله ليس بأفعال يترتب عليها الفساد، نصر دين الله بالإصلاح، بالمعروف، أن يصلح نفسه وبيته وأن يسعى في صلاح مجتمعه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أرسل على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة، اللهم حقق فينا من يحكم فينا بشريعتك بكتابك وسنة نبيك. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، اللهم اصرف عنا وعن بلاد المسلمين البلاء والوباء، إنه سبحانه وتعالى قادر على ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله.